قد يوجد أشياء أريح للحيوان من الدب والسكين، هل نتبع ذلك؟ لا. فعليه نقول إحسان القسبة معناه موافقتها للشرع، ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حسن. ترى يا مهنة، وأظنك اليوم مال عندك ملف. طيب، إذن القول الراجح في القصاص أن يفعل بالجانب كما فعل. طيب، لو سقى المقتول ثم يسقى ثم حتى يموت، نعم، لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا، لأن الخمر محرم لذاته، الخمر محرم لذاته، لكن القتل بالخشب وما أشبه ذلك محرم للعدوان. فلهذا استثنى أهل العلم قوله أنه يسعى فيه كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان، فإنه يكون محرما، لأنه ليس لنا أن نصير الخمر، الخمر حرام، نمنع من شرب الخمر، لكن السم نفعل به لأنه يقتل، فهو محرم للعدوان فيه. فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان فعل محرما لذاته. ومثلوا أيضا بمثال بالنسبة للكون من طلبة، لا بأس أن نذكر، قالوا لو أنه قتله بالتلوث به والعياذ بالله، نعم، فهل نقول نجيب واحد يلوث به؟ لا، ولكن نقتله حينئذ بطريق آخر، بطريق آخر. على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم النوعي، يعني لذاته لا لأنه عدوان، فحينئذ لا يفعل به ذلك لأجل الإثناء أو لأجل من الشرع. نعم، يدخل فيه، لو حرقه لخرج. نعم، تحذير تعذيب النار، لا يعذب النار، أن هذا قصاص، قصاص. لكن عندنا أنه نعذب واحد ما أعذب النار، ما بين أن نعذب بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال ما نعذب النار. ربما ينظر في هذا، يمكن نقول أيضا سهوكم نطي الشيء ننبط، لأن الخمر في الغالب ما يموت إلا إذا كان يطيه لنا خط مرة حتى ينشر، لأن ربما نطيه مثلا ماء لا هذا ذنب نطيه معه حتى ينشر خطه ويموت. نعم، لا بس الجهاز الظاهري لسه الموت فيه، يعني أكد فعلا من الخمر. طيب، يقول عندي استثناء، يقول إلا أن يرضى المستحقون بدونها أو يكون فعلا محرما لذاته. نعم، لا، يعني مو محرم ذاته، محرم لضرر. ولذلك لو فرض في بعض أسباب الأمراض ما يشفى إلا بإدخال ثم على الأدوية، يرسل يكون فيها ويضع منه، ومحرم مو محرم ذاته، محرم لضرره، كما ان القتل ايضا محرم لضرره. لو واحد اراد ذبح نفسه ما يجوز، ممنوع من ذبح نفسه. الان صارت الزنا الا ان يرضى المستحقون بدونه، من المستحقون؟ الورق. اذا قالوا حنا نعرف انه يجوز لنا ان نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت، لكننا لا نريد ذلك، مثل لو كان الرجل ألقاه من شاة، نعم، فإنه قالوا ما نريد ذلك، نريد أن يقتل بالسيف، نقول لكم هذا، لكم ذلك، لأن الحق لكم. فإذا قال قائل أليس للميت حق أيضا، لأن اللي تألم من هو؟ الميت. يقول لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء سبق لهم العقد. فإذا كان لهم أصل الحق فلهم أيضا صفة الحق. يعني إذا كان لهم أصل القتل إن شاءوا قتل وإن شاءوا لم يقتلوا فكذلك أيضا وقت القتل. لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن ينفذ القصاص على حسب ما فعل الجاني ولو رضي الأولياء بدونه يجوز لنا؟ لو قال أنا من علمكم بصارين لكن أنا أريد أن أنكل بهذا الرضي من بعده فلو الحق في هذا لا سيما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن قتل الغيلة ليس فيه تفريط. نعم الذين هم حق أن يخذر ثم يقتل. نعم يخذر ثم يقتل. ما في حق لهم ما دام الأصل حق لهم فلا مرض. طيب نعم أين نعم نعم نعم نعم نعم وإن كان يجب أن تكون أفضل لا أبداً أعوذ من وجود نجم طيب القصاص فيما دون النفس. نعم القصاص فيما دون النفس لا يسقط القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيه كذا لا يسقط القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها. إذا الشروط الخمسة للقصاص لأن احنا قلنا لا يثبت الكلام هنا على شروط الثبوت ولا شروط الاستيفاء الثبوت. إذا لا بد من الشروط الخمسة السابقة شروط ثبوت القصاص. ما يمكن يثبت القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان يثبت في النفس. فلو قطع حر يد عبد تقطع يده ولا لا؟ على القول بأن الحر لا يقتل العبد ما تقطع. لو قتل والد يد ولده فعلى القول بأن الوالد لا يقتل الولد لا تقطع. لو قطع مسلم يد فاسد لم تقطع يده. ولكن هو نوعان أحدهما في الطرف كالعين والأذن. الطرف يعني العضو المستقل يسمى طرف مثل العين والأذن وكذلك اليد والرجل واللسان والأنف وما أشبه ذلك. أنهما العضو المستقل يسمى طرف ويشترط له شروط. أولا إمكان الاستيفاء إلى حي يشترط له لثبوت القصاص ولا لاستيفائه؟ الاستيفاء لأن شروط الثبوت سبق في قولنا أجملناها في قولنا لا يثبت القصاص إلا حيث ثبت في النفس. إمكان الاستيفاء بلا حي إمكان الاستيفاء إلى حيث. طيب تقديره يعني أو ضابطه بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. أن يكون القطع من مفصل ومفاصل معروف كالمرفق ومفصل الكف أو يكون له حد ينتهي إليه. ومثلوا له بمثال واحد وهو مارن الأنف. مارن الأنف ومارن الأنف ما لان منه اللين الأنف لأن الأنف له قصبة وله مارن. المارن ما لان منه هذا مو مفصل ولا لا؟ هذا ليس بمفصل. ويقول بعض الناس لاعب على قضية وقال إن أنف فسيفصل كيف؟ يسقط. فنعم تلبس الشفو يذهب ولا لا؟ فمسه مثل مارن وبدا يهز قال الان انا يسقط الان لأنه لين غضروف وله حد ينتهي إليه. فإذا قدر أن رجلا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المال، الآن يمكن الاقتصاد إلى حيث ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن له حد ينتهي إليه. من مفصل فالمرفق مثلا له حد ينتهي إليه، واضح؟ طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه وليس من مفصل فمعناه أنه لا يمكن الاقتصاد. مثاله لو قطع يده من نفس الجراح، لو قطع يده من نفس الجراح يجوز الاقتصاد ولا لا؟ ها؟ ما يجوز الاقتصاد، لأننا حددنا إن كان الاستيفاء بهذا الحد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه، وهذا ليس من مفصل وليس له حد ينتهي إليه، لأننا ذكرنا أن الذي له حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط وهو مارن الأمن. نعم، شحنة الأذن ما أظنها أنا حد، وأنا أشوف الأذن ما لها حد، إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشرط. والصحيح أنه يشترط إن كان الاستيفاء بلا حيف مطلقا ولا نقيده منه إذا كان المقصد أو له حد ينتهي إليه. والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان ولا لا؟ يمكن، يمكن من أي مكان. ثم سيأتينا إن شاء الله دليل على هذا أيضا من كلام الفقهاء. على هذا لو أنك لو كان المعتدي رجلا فقيها قال الآن انقطعت من مفصل الكف قطعت يدي، وانقطعت من مفصل المرفق قطعت يدي، أبقطعه من نصف العضل أكثر إصابة وأقل بلاء؟ ما يصير إصابة، يمكن ولا ما يمكن؟ ها يمكن. إذا صار فقيه يقول بدل ما أني أقصص من الكف أو من المرفق أرتفع شوي ولا يصير عليه إصابة، وأنا مستعد لدفع الدية، واضح؟ فهذا القول في الحقيقة فيها أيضا حساب للشرط، القول بأنه لا بد من نفصل أو لو حد ينتهي إليه، هذا في الحقيقة فيه بلى، فيه بلى. فالصواب في هذه المسألة أن نبدأ العبارة على إطلاقه بدون أن نقيد هذا المفصل أو بالحد الذي ينتهي إليه، فنقول إن كان الاستيفاء بلا حيف، وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر. ثم نقول إنه سيأتينا شرط الجراح إنه إذا اقتص إذا جنى بأعظم من الموضحة اقتص موضحة وله أرشف زائد، فمثل هذا يمكن أن نقول لما تعذر الاستيفاء من محل القطع نستوفي من المقصد، نعم، وناخذ أرشف للزائد ولا لا؟ وهذا هو القول في هذه المسألة. فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أمكن الاقتصاد من موضع القطع قطع، وإن لم يمكن قطع من أدنى مفصل إليه، قطع من أدنى مفصل إليه وله أرش الزائد، وله أرش الزائد. وحينئذ لا يمكن لأي متحيز أن يحتاج، واضح يا جماعة؟ صار مثلا الآن المذهب إنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي، لأنه هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء، والصواب خلاف ذلك، وأن الاستيفاء يمكن من أي مكان لا سيما في الوقت الحاضر وتقدم الفجر. ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالكمية أو بالنسبة، قصد بالمساحة أو بالنسبة؟ ها؟ بالمساحة أو بالنسبة؟ أو ما تقولون مساحة؟ واحد مثلا قطع يد المجني عليه من نصف الذراع، لكن ذراعه طويلة، المقطوع ذراعه طويلة والجاني ذراعه قصيرة، إذا قلنا بالمساحة وأخذنا قسنا نصف ذراع المبني عليه يمكن يستغلق ثلاثة أرباع ذراع الجانب. قول طيب إذا يكون بالنصف، نقول نقطع نصف ذراع الجاني كما قطع نصف ذراع المبني عليه، كما أن العكس كذلك أيضا، كما أن العكس كذلك قد يكون ذراع المبني عليه قصيرا، فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجاني، نقول المعتبر المعتبر النسبة دون المساحة. والحال أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن اقتصاد من موضع القطع فعل، واضح؟ وإلا ممكن أخذ من أدنى مقصد وللمجني عليه أرض الزائد، وللمجني عليه أرض الزائد، واضح ما؟ طيب ما هو الدليل على هذا الأمر أنه يقصد من الأطراف؟ قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فإذا قال قائل هذا في التوراة، لأنه يقول كتبنا عليهم فيها أي في التوراة، قلنا ولكن الشرع أقر بدليل قصة خبيب بنت النضر التي كثرت جنة جارية من الأنصار فعرضوا عليه النبي فأبوا إلا أن يكون القصاص، فقال أنس بن نضر والله لا تكثر ثنية الربيع. ثم إن الله تعالى هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعفو، نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل من عباد الله من لم يعفو مع الله لأبره. والمهم أن الرسول قال له لما قال الله لا تكثر ثنية الربيع قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الآية. طيب الشرط الثاني، ما رأيكم لو أن الجاني أعور وقلع العين الصحيحة المماثلة لعين الصحيحة يقتص منه الله؟ مثل هذا رجل مثلا ليس له إلا العين اليمنى فقط أو العين اليسرى فقط، ليس له إلا العين اليسرى، فجاء إلى إنسان له عينان فقلع عينه اليسرى، هل تطلع العين اليسرى ولا لا؟ طيب نشوف الآن بقى على هذا، إذا استوفينا هل يكون في حيث؟ لا في حي، يكون في حي، لأننا إذا اختصصنا من الجاني أخذنا بصره، أليس كذلك؟ وهو لم يفقد البصر، وعلى هذا فإنه لا يختص منه، لا يختص منه. ولكن العلماء اختلفوا في هذا، هذا هو القول الصحيح، المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول الراجح. ولكن على هذا القول هل يلزم الجاني نصف الدية ولا يلزمه دية كاملة؟ ها؟ أن نذهب إن يلزمه دية كاملة لأنها عوض عن بصره، والبصر منفعة ليس في البدن سواها، ففيها دية كاملة. وقال بعض العلماء ليس له إلا نحو الدية لأنها عين، وما قلع من المجن عليه إلا عين واحد، لم يذهب إلا نصف بصره. وأظن أننا ذكرناها فيما بعد في إن شاء الله. المهم أنه في هذا الحال لا قصار، لماذا لا قصار؟ لأن فيه حيفا. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع، في الاسم معناه ما هو أحد يريد الاسم، كثلت باختلاف الاسم، والموضع ما تؤخذ يمنى يسقط باختلاف الموضع. كاليد اليمنى باليد اليمنى فلا تقطع الرجل بها ولا اليد اليسرى. أولا اليد اليمنى لو قطع اليد اليمنى قطعت يد الجانب اليمنى يقطع بها الرجل. لماذا؟ للاختلاف في الاسم. حتى لا هنا بنقطع الرجل اليمنى قطع اليد اليمنى هنا بنقطع رجله اليمنى ما أصلح لاختلاف الاسم. طيب نبي نقطع يده اليسرى ها لاختلاف الموضع. طيب رجل جاني ماله إلا اليد اليمنى فقط لكن هل يد اليمنى شيطاني؟ نعم قطع يد رجل يمنى له يدا تقطع يده اليمنى ولا ما تقطع؟ فقال رجل أقوى ماله إلا يد اليمنى لكنها شريرة تقطع الأيد فذهب هذا الجاني وقطع يد رجل يمنى له يدا تقطع يد الجاني ها؟ ظاهر مثل مدرب جني هذا اليوم كل شيء في قوله لا تقطع يد تقطع يد اليمنى لماذا؟ لأن اليد اليمنى لا تقوم مقام اليدين بخلاف العين فيما سبق فإنها تقوم مقام عينين. الإنسان يبصر بعين واحدة يبصر إبصارا كاملا بعض الناس يكون في العين واحدة أقوى من صاحب العين لكن اليد الواحدة يقول العوام اليد الواحدة ما تقصر ما في الشك أنه إذا قطع يده اليسرى أنه ما يمكن يعمل بيد اليمنى عمل اليدين ما من عمل اليدين بها. ولذلك قال العلماء إن الأقطع تقطع يده أو رجل نعم بخلاف ما سبق في الإسلام كيف نبدأ العين. طيب لا ما رأيكم الخنصر بالخنصر من يد واحدة خنصر بخنصر من يد واحدة جزء لا ها؟ الاختلاف الاسم وثوق ولا لا الاسم والموضوع أن لا يكون طرف الجاني وهو الشرط الثالث أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. نعم فإن كان أكمل فإنه لا يقصد به لو كان أكمل ما يقصد به. مثال هذا قطع يدا شلا قطع يدا شلا والقاطع يده سليمة هل تقطع باليد الشلة؟ ما تقطع باليد الشلة. لماذا؟ نعم لأن طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. قلع عينا قائمة وعينه أي القالع سليمة تقلع عينه ولا لا؟ ما تقلع؟ قلع عين قائمة وعينه أي القالع صحيحة. طيب معنى القائمة التي صورتها باقية وهي لا تجد صورتها قائمة على ألف قائمة لكنها لا تجد فالصورة صحيحة لكن العمل أو المنفعة للعين من موجودة. هل تقلع عين الجاني بها ولا لا؟ لماذا؟ لأنها لأنه يشترط أن يكون طرف الجاني يشترط أن لا يكون طرف الجاني أكمل. طيب قلع عينا قائمة ونظيرتها منه قائمة تقلع لاستوائهما وتماثلهم. طيب قال أذن أصم وهو يسمع. نعم ما تقلع؟ لا تقلع تقلع لأن السمع ليس في الأذن، أليس كذلك؟ السمع من داخل، ولهذا لو قلعت الإذن هل يبقى السمع ولا ما يبقى؟ يبقى السمع، السمع ليس له دخل في الأذن. هذه الأذن بإذن الله لتكيف دخول الصوت على الداخل فقط، هذه منفعته، وهذه المنفعة حاصلة سواء كانت شلة أو غير الشلة. طيب ما هي الأذن الشلة؟ هي التي لا تتحرك. ها؟ ايش تقولون؟ التي لا تتحرك. إن قلتم نعم قلنا من يحرك أذنه؟ كيف؟ من اللي يقول؟ حركها أنت. لا الجوع يجي ويسكت عجيب. إيه لا يحرك المهرم بيده. لا يحرك المهرم على كل حال هذه ما ندري عنها. نعم طيب على كل حال إذن الحكم الشرعي أنه إذا خلع أذن أصم فإن أذنه تقل. لماذا؟ لأن الصمم لا يفقد بفقد الإذن. أنت يا كذان ما يفقد بفقد الإذن ولا يبقى أيضا ببقائه، بخلاف البصر في العين. البصر في العين يبقى ببقائها ويفقد بفقدها. طيب قلع أنف أشم، قلع أنف أشم وأنفه سليم يقلع ولا لا؟ يقطع ولا ما يقطع؟ الأشم اللي ما يشم، اللي ما يشم الروائح ما تقولون يقطع. ليش؟ لأن الشم ليس في نفس الأنف بل في قوة داخلية. فتبين الآن يا جماعة أن الأذن، أن الأذن الشلة والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم، لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل. طيب أن لا يكون طرف الجاني أكمل طرف الجاني عليه، هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولا لا؟ أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف، فتقطع السليمة من هاتين الشلاء منهما. نعم طيب هذه ثلاث شروط. فيه سؤال، لو أن القطع وجب على حامل وخيف من قطع يدها أن تسقط الولد، هل تقطع يدها ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ نقول هذا اكتفاء بحي، هذا اكتفاء بحي. وبعضهم يقول لا، لأن إمكان الاكتفاء بلا حي بالنسبة لنوع الجناية، أما هنا فالأمن من الحي لأمن الخارج. وكتبوا بدل من هذا قالوا ولا يجوز الاكتفاء مع خشية الحيض، ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيض على الغير. وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ، المهم ان اذا كان الاستيفاء يمكن ان يتعدى الى الغير كالحامل فانها لا يقص منها، كما قلنا فيما لو كان الخلاف في الناحية. الثاني في الجراح، الثاني منين؟ من نوعي القصاص فيما دون النفس. الثاني في الجراح ويختص بكل جرح ينتهي إلى عظم. الجراح الضابط فيه كل جرح ينتهي إلى عظم

أعظم من الموضحة، يقتص موضحة وله أرش زائد، يقتص موضحة وله أرش زائد. نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرش. الأرش اعلم أن في الموضحة خمس من الإبل، في الموضحة خمسا من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا، وفي المأمومة والدامغة ثلث الديار. المأمومة والدامغة ثلث الديار. إذن إذا كانت إذا كان الجرح هاشمة وأراد المجروح أن يقتص من الجرح فله أن يقتص موضحة ويعطى خمسا من الإبل، إذا كانت منقلة يعطى عشرا من الإبل، إذا كانت مأمومة يعطى 27 بعيرا أو 8 28 بعيرا وثلث بعيرا، لأنه هو الفرق بين الموضحة وبين المأمومة، لأن ذكرنا أن في المأمومة كم ثلث الدير، وفي الدامغة أيضا ثلث الدير. طيب إلا أن يكون أعظم الموضحة فلو أن يقتص الموضحة وله أرش زائد، له أرش زائد يعني الفرق بين دية الموضحة ودية ما هو أعظم منه. من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس. شو هي مبدأ الاستثناء؟ إذا قطعه من فوق المقصود فالمذهب لا يمكن القصار، لكن يقول قياس قولكم في الموضحة في ما فوق الموضحة أن نقول يقتص من المقصود ولو أرش الزائد، يقتص من المقصود ولو أرش الزائد، على أننا قلنا إذا أمكن القصار من محل القطع لما سبق أمس فهو الواجب، فإن لم يمكن يقتص من المقصود وله أرش الزائد. نعم الحكومة عندنا إن شاء الله إن كل شيء كل جراح ليس فيه مقدر من الشرح فيه الحكومة. نعم والصحيح ان فيه القصر نقتص اولا من مكان القصر اذا امكن، وهذا قلنا انه الوقت الحاضر يمكن، لكن إذا قال الأطفة ما يمكن القصار، يقول اقتص من المقصد من هنا من المقصد وله أرش زائد، يعني ثم من الباقي ويعطى مثل نسبته من الدية، يقوم هذا المجني عليه كأنه عبد، كأنه عبد ليس به كف وبه نفس الزراع، ثم قطع نفس الزراع فكم تنقص من قيمته؟ إذا قال تنقص مثلا كذا وكذا ننظر نسبة على القيمة ثم نأخذ نسبة تلك النسبة من الموضحة، إذا كانت أعظم من الموضحة أين؟ من الموضحة إذا أو جادعة كيف نعمل؟ نقصد موضحة من الجانب ونعطي المجنية عليه نسبة ما بين الموضحة وهذا الجانب، فإذا كان الجاني جنى على هذا الرجل حتى صارت جنايته هاشمة قلنا نقتص من الجاني الجارح إيش موضح ونأخذ منه خمسة من الإبل نخليها للمجني عليه تكميلا، هذا مفهوم الآن يا جماعة. طيب نمشي في بحث سراية الجناية لسراية القوس. السراية معناه أن الجرح يتضاعف حتى يؤدي إلى ما هو أعظم منه، قد يؤدي إلى الموت. فيقول المؤلف أو الكاتب: كراية الجناية مضمونة بالنفس وسما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل بوئها، والراجح لا يستثنى شيء. أرجو انتباه يا جماعة، كراية الجناية مضمونة في النفس، يعني سواء سرق إلى النفس أو إلى مدينة. فلو قطع من رجل أصبعا، قطع الجاني أصبعا من شخص، ثم إن هذا الجرح سرى جعل يمشي في الجد حتى تساقط الكف كله، هل يضمن الجاني الأصبع الذي قطع أولا أو الكف كله؟ يضمن الكف كله. لماذا؟ لأن هذه الجناية غير مأذون فيها، غير مأذون فيها، عدوان محض، والمعتدي يجب عليه ضمان عدوانه وما ترتب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرس ظالم حق. فكما أن الظلم في الأموال يسري إلى كل ما ترتب عليه، كذلك هنا يسري الضمان إلى كل ما ترتب على هذا العدوان. واضح؟ إذن نقول لماذا كانت مضمونة؟ لأنها نتيجة عمل عدواني، والعمل العدواني مضمون، وكذلك ما ترتب عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لعرس ظالم حق. فما ترتب على العدوان فإنه عدوان. إلا أنه يستثنى من هذا على المذهب مسألة واحدة: إذا اقتص من الجاني قبل البر فإنها لا تضمن كراية. إذا اقتص من الجاني قبل البر فإن السراية لا تضمن. نعم، كيف ذلك؟ مثلا قبل أن يبرأ الجرح طالب المجني عليه بأن يقتص من الجاني، الجاني قطع أصبعه، يكون هذه جناية. فقال المقطوع أصبعه: لا بد أن تقتص من الجاني، وطالب بهذا. فعلا اقتصص من الجاني، المجني عليه جرحه ترى إلى الكف كله وثقل كل كفه، فهل نعود إلى الجاني ونقطع كفه ولا لا؟ ما نفعل، لأنه لما اقتص قبل البر فقد رضي في أي شيء بأن يكون الاقتصاص بمقتضى الجناية لا بمقتضى السراية. الأكمان إذا اقتص قبل الجر قبل البر فقد رضي، كأنه أسقط حقه، كأنه أسقط حقه. يقال أنت الآن اقتصد على وجه أصل محرم من يقتص قبل البر، يجب الانتظار، لكن قد يطالب يقول: ما قد ننتظر حتى يبرع جرحي، أبي الآن نقتص منه دام المسألة في حرته. فإذا اقتص منه ثم ترى بعد الانتظار فإنه لا يضمن. علّلوا ذلك استدلوا لذلك بأثر ونظر. الأثر أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن معروف، قرن بهيمة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد منه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر، ولكنه لم يفعل فاقتص منه. ثم إن المدني عليه صار أعرج، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف، فقال: إن الله تعالى قد أبطل عرجه، يعني من أهل السراية لم يضمن لأنه اقتص منه قبل البر. لكن هذا الحديث ضعيف، ما تقوم به حجة. واستدلوا بالنظر وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن المجني عليه لما طالب أن يقتص قبل البر كأنما رضي أن يكون القصاص بمعنى ما كانت عليه الجناية الآن،

إذا قطع عضوا فإنه بيده بكل حال. نعم إيه ثابتة بالماء ثابتة بالماء وثابت إن شاء الله عندك. أولا الثياب جمع دية وهي المال المدفوع بمدني عليه أو ولده. نعم كيف؟ لا الذي يتولى القصاص لأذنه من له الحق. وفي الطرف قال الفقهاء لا يتولاه إلا الحاكم لأنه إذا تولاه المثني عليه لا يؤمن أن يحيد إلا لا يمكن يقول هبطع من الكف هم من يجيب السكين هو. نعم وما يؤمن لأنه موقع على هذا البياني. أما في النفس مهما كان الموت هو الغاية فهم يقولون في النفس يستوفى من أولياء المسلمين ليستوفي أولياء المسلمين. أما في الطرف فإن الذي يتولاه الحاكم. ومثلا شرع فيها نظر لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يجذب ما في قلب المثني عليه ما يشفي صدره ما يشفي صدره إلا إذا فعله. طيب في مسألة نبحث فيها الآن وهي هل يجوز أن نبنج المدني عليه الجاني عندما نريد أن نقصص ولا ما يجوز؟ نعم إيه ما يجوز يجب أن إلا إذا رضي لا بأس لأن إذا رضي من له الحق فلا ولا حق. لكن لو قال لا أنا ما بدي نبنج لأن إذا بنجها ما يجوز الألم لأنه ما يجوز أن يبنج. أولا الثياب قلنا هي المال الثياب جمع ديه هو المال المدفوع إلى مدني عليه أو وليه بسبب الجناية إلى مدني عليه إن كان حاض حيا أو إلى وليه إذا كان مات. نعم لا الغاية أن يقصص منه أن يقتص منه. هو فعل بالمجني عليه أمران قطع الرضو وألمه حين أطعوه نألم تلزم الدية كل من أفلس إنسان بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. هذا غابط عام كل من أفلس إنسانا طبعا معصوما لأن غير المعصوم حذر كل من أسلف إنسانا ولو قيدته لك أن أحسن. نعم كل من أسلف إنسانا معصوما بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. طيب قولنا كل من أسلف كل من أسلف لا فرق بين أن يكون المسلم بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا مريدا أو غير مريد يعني عامدا أو مطيعا. وقولنا بمباشرة المباشرة أن يأخذ الآلة فيقتله هذه مباشرة. أو سبب ما أراد القتل ولا تسبب ما باشر لكن فعل ما يموت به مثل حفر خندقا في طريق الناس فجاء رجل فسقط به فمات يضمنه ولا لا يضمنه. ومثل أيضا الفلاعة السوق وغيره أو وضع عتبة في السوق فإنه إذا عثر بها إنسان وما فعليه الضمان أو جفر ظاله الضمان لأن العثب ما يجوز إخراج على الشارع إلا إذا كان الشارع غير مسموح فلا حرج. أو كانت العثبة لا تؤذي إذا كانت العثبة ما تؤذي مثل لو كان الجدار سميك تحط العثبة على حافة الجدار بما أن ما تعدت إلى السوق فلا حرج ما تؤذي. نعم على كل حال عند أهل العلم لا يجوز مطلقا سواء كان واسعا أو غير واسع. حتى أن بعض العلماء يقول ما يجوز فزيد في شفاعة الحائض. تعرفون شفاعة فليس ما يجوز تزوج فليس لأن تضيق الشائب. نعم. أما الآن أعوذ بالله بعض الناس يحط سلمة في السوق يكون 5-6 درجات. هذا حرام. ولا يجوز أيضا للمسؤولين في البلديات أن يمكنوا هذا. يقال له إذا كان بيتك رفيعا عاليا فاجعل الدرج هذا داخل البيت. كما يوجد بعض الناس رأيناهم جزاهم الله خير يجعلون الدرج في داخل البيت حتى لا يضع شيئا في مكان لا يحل له. وقولنا غير مأذون فيهما أو سبب غير مأذون فيهما. أما إذا أذن فيهما فهل يلزم الضمان؟ ما يلزم. فلو أن إنسان قتل شخصا قصاصا نعم يضمنه ولا لا؟ ما يضمنه. مثلا إنسان قتل شخصا وهو طبيب يعالجه طبيب ما جنت يده ولا شيء يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. أما إذا كان غير ماهر وإنما يتطبب بالناس أو كان ماهرا لكن لم يصف الدواء للمريض وصفا يلزم به من الموت فإنه يضمن. مثل ما يقال واحد أعطى بدويا حبوبا تذكر هذه عند الناس ما أدري صحيح ولا لا وقال له مثلا أنت الآن مريض فض بين كل 6 ساعات حبة. فالبدوي يقول ما دام هذا باخذ 6 ساعات تبدا 3 أيام أباخذ جميعا الآن أسرع للشفاء. يقول أكلهم جميعا ثمان. هل هنا يضمن الطبيب ولا ما يضمن؟ ها؟ لا يضمن. إن كان فهمه ما يضمن لكن إن كان ما فهمه فإنه يضمن لأن فهمه واضحة هي واضحة عند الثاني وعند واحد والثاني لكن عند بدوي ما يعرف وإن هذا فهم هذا البدوي هل هو أكله ليموت؟ ها؟ مثلا أكله لأجل يتعجل الشفاء. مثل هذا يجب أن يفهم. ولذلك من الخطأ العظيم الحقيقة الآن مع الأسف الشديد أنه ليس هناك أحد من المسؤولين يتنبه لضرر الناس. تجد وصفة الطبيب شوفين باللغة الإنجليزية. طيب هل الآن شعبنا نحن نعرفون اللغة الإنجليزية؟ ولا ربعهم ولا عشير. واللي يعرف منها بعض الظروف لا يعرف الكلام المرقب نعم والمصطلحات العلمية. لهذا يعني أعتبر أن المسؤولين في وزارة الصحة مقصرون جدا وأنه يجب أن لا تعطى الأوصاف هذه أو التذكيرات اللي فيها الأوصاف إلا بلغة يفهمها الإنسان. الله تبارك وتعالى عالج المرضى بلسانه. كل وصفة يجعلها الله تعالى بلسان هذا المعالج ولا لا؟ لأن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فأهل الجاهلية وأهل الشرك مرضى ولا لا؟ دواءهم بأي شيء؟ في الوحي. وصف الدواء في الكتب المنزلة. الكتب المنزلة بأي لغة؟ في لغة القوم المرسل إليه. إذن كيف نحن نجعل هذه الوصفات بلسان غير عربي ولا مبين ونسلمها لرجل عربي؟ نعم هذا خطأ عظيم. ولذلك نرى أنه لو يترتب خطأ من اللي أعطي الوصفة بناء على هذا فإن الدكتور يضمن. وهذا في الحقيقة مع الأسف الشديد أنه مركب نقص في المسلمين وفي العرب. حتى التذاكر الآن بالطائرات يعطونه في اللغة الإنجليزية. يعني تذكر أن جيبك الآن ما تديه لك ولا الغير صحيح. هذا من التقليد الذي يدل على ضعف النقص. نعم

وأن ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة في البقر والسياف والمثاقيل والدراهم إنما هو تقويم، يعني أنهم جعلوا ذلك لأنه يقابل 100 بعير، لكن أخذوا من أهل البقر بقرا، ومن أهل الغنم غنم، ومن أهل الدنانير دنانير ذهب، ومن أهل الدراهم فضة. أخذوا ذلك تسهيلا عليهم، بدل ما نلزم صاحب البقر أن نبيع البقر ويرخص لإبل نقول أعطنا بقرا، وكذلك بالعكس. طيب، إذن على هذا الرأي يقولون إن الأصل هو الإبل، ويدل لذلك أن جميع الديات التي دون النفس تقدر بالإبل، كل الديات التي دون النفس تقدر بالإبل، نوضح 5 من الإبل. نعم، وهكذا كما في أدينا إن شاء الله كلها مقدرة بالإبل، فدل ذلك على أن الأصل هو الإبل. إذا ماذا نحمل على أي شيء نحمل ما ورد عن الصحابة؟ نحمله على أنه تقويم، أنهم قوموا 100 بعير مثلا بمئتي بقر وبألفي شاة، لكن من عنده بقر أخذ منه بقر، ومن عنده غنم أخذ منه شاة، وهكذا. نعم، الواقع أن القيمة تختلف، لكنهم يقولون في المراعاة القيمة كل سنة صعب، وكلما اختلفت القيمة اختلافا بينا رفعوا من الديه أو نقصوا. فمثلا صحيح الآن أنا سمعت منه أن الإبل لو قدرت الآن كان تبلغ أكثر من 100,000. لا ما تبلغ منه، لا ما تبلغ منه، يعني 25 بنت نخاف، 25 بنت لبن، 25 شفطة، 25 جدال، هذه يقولون لو قومناها الآن لكان تبلغ أكثر من 100,000. يمكن 200,000 على الأقل. وليس هم يجعلون 200,000 على يعني الأهل، يعني هم الواجب عليهم أنهم كلما تغير السعر، يعني تغير السعر هذه السنة تغيرا بالغ، يعني تباع البعير 17,000 15,000 بدل ما كان. نعم، لا دعنا من عدد الخارج عن عادة، بيعت إلى 100,000. نعم، أنا حدث إن إنسان يقول راح في إبل 4 إلى الرياض، ولما وقف قال له جاب واحد من الناس اللي. الأسئلة أفضل بها نارس، قالت أنت بها 200,000 وهذا 280,000، فأنا مشيت نارس، وإلا ترى نزلته ما عاد بيع عند بدي حديث عليك، قال يلا اشتغل المطلب، ترى من 4 كم؟ 360,000. اي نعم، فعرف كل حال يعني يجب أن نلاحظ هذا الأمر، خصوصا وأن الناس الآن تهاون في مسألة القتل والعلاج في الحوادث وغيره. نسمع عن بعض المجانين يقول أنا ما يهمني إذا دعست واحد لأن فيها موجودة بالدل. نعم، أعوذ بالله، هذا يجب أن يغلظ عليهم، يجب أن يغلظ عليهم كلما كان أغلط أولى في الوقت الحاضر. نعم، والراجح أنها الإبل فقط، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، صحيح أنها من الإبل، وتغلب في قتل العمد وشبه، فتجب أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات، يعني من كل واحد من كل صنف 25، وتخفف في الخطأ، فتجب أخماسا 80 من هذه الأربعة، و20 من بني مخاض. هنا هذه الدية، يقول دية الحر للمسلم، الحر ضده من؟ المسلم ضده الكافر، إذن دية الحر للمسلم على المذهب 5 أنواع، إبل وبقر وغنم وذهب وفضة، وعلى قول الراجح إبل فقط، ثم الإبل فيها هذه الأصناف الأربعة في العمد والعمد، والخمسة في الخطأ. والأنثى نصفه، هي الأنثى نصف. نعم، وكل هذا موجود في حديث عمرو بن حزم، الأنثى نصفه، على هذا تكون 50 بعيرا و 100 بقر إلى آخر. إذا قلنا بأن الديه أنواع، يقولون يقول العلماء إلا فيما دون ثلث الديه فإنهما سواء، ما دون ثلث الديه فإنهما سواء. مثلا الأصابع في العشرة ديه، في العشرة ديه كاملة، في كل واحد 10 من الإبل، فمثلا في إصبع المرأة الواحدة 10، لا ما دون الثلث هما سواء، في الإصبع الواحدة 10، وفي الاثنين 20، وفي الثلاثة 30، وفي الأربعة 20، هنا في الأربعة 20. يقول بعض الثلاث عظمت مصيبتها فقلت ديتها، إذا قطع منها 3 فلها 30، وإن قطع 4 فلها 20. نعم، ما رأيكم واحد قال إذا مدام لما أقطع 3 عليه 30 أبقطع 4 لكي يصل على 20؟ إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع، ليس لأنه قطعه عمدا، ونقول عليك 30، عليك 30. فالحيلة إذن ما تنفع، قلنا لا، يعني بجوع إنسان فقير درس الفقه يقول إن المرأة ديته 4 الأصابع 23 بعيرا، وديته 33 بعيرا، فإذا قدر إني قطعت خطأ 3 أصابع فعلي 30 بعيرا، إذن أقطع الرابع ليكون لتكون الدية 20. قلنا لها هذا لا يمكن، لأن قطع الرابع عمد عدوان، ففيه القصار. نعم، و دية الثلاثة الباقية 3 بعيرا. نعم نعم، إذن الأنثى نصف، ليس أني كتبت إلا فيما في ثلث الدية فأقل. نعم موجود، ها ذاك أخي أنت خلاص اتركوا. نعم صح، أين موجودة؟ نعم قال نعم، ها أين نفس الشيء مثل الضبط 50 بعير بدل 25 12 نصف، ايه بالتقويم 12 واضح، وهذا بالتقويم. نعم قال المؤلف والكتابيون على النصف من ذلك، الكتابيون يعني اليهود والنصارى على النصف من ذلك، اي من دية الحر المسلم، فيكون مثلا في ذكورهم تكون دية ذكورهم 50 بعيرا، وفي إناثهم 25 بعيرا. طيب والمجوسيون ونحوهم من عدا الكتابيين، كل من عدا الكتابيين 800 درهم، 800 درهم إسلامي، ونساؤهم على النصف، 800 درهم إسلامي تقابل 224 ريال، أي نعم، ونساؤهم على النصف كم نصير؟ 112، 100 ريال و12 ريال، ولا قيمة فقط. نعم، فين؟ ها؟ ولكن هم شر الدواب عند الله، يعني لا يوجد أحد أخفت عند الله من الكافر، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد، شر الخلائق كلها عند الله الكفار. نعم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا